بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا درس في شرح العقيدة الطحاوية من صفحة 297 إلى صفحة 300 بتحقيق الألباني، طبعة المكتبة الإسلامي التاسعة. أصول هذا في هذا الموضع الشارح رحمه الله يتكلم عن أصول الإيمان أو عن أركان الإيمان، يعني البحث في هذا الموضع عن أصول الإيمان أو أركان الإيمان، يعني عبارتين مترادفتين، وهي خمسة أصول أو خمسة أركان، لقوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واحد واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذه خمسة أصول هي أصول الإيمان. الله عز وجل جعل البر هو الإيمان بهذه الأمور الخمسة، اللي هي الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. البر هنا المراد به الإيمان في حال الإطلاق. وسمى الله سبحانه وتعالى من آمن بهذه الأصول الخمسة مؤمنا، وسمى من كفر بها ضالا، كما قال الله تعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، هذه الأمور الخمسة، فقد ضل ضلالا بعيدا. إذن هذه أصول الإيمان. كم أصل؟ خمسة أصول. في فريق من أهل العلم يجعلونها ستة أصول أو ستة أركان، لحديث جبريل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، يعني الأمور الخمسة السابقة وزيادة الإيمان بالقدر. وبعض أهل العلم يقول إنها سبعة أركان أو سبعة أصول، يعني هذه الأصول الستة والإيمان بالجنة والنار. إذن فيه من أهل العلم من يقول إن الأصول خمسة، وفي من يقول إنها ستة، وفي من يقول إنها سبعة، وهذا كله ليس من اختلاف التضاد، وإنما هو من اختلاف التنوع. لماذا؟ لأن الإيمان بالجنة والنار يدخل في الإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر وكذلك الإيمان بالقدر يدخل في الإيمان بأفعال الله وصفاته. ولهذا يكتفى في بعض الأدلة بذكر أربعة أركان أو أربعة أصول، كما في قول الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله واحد وملائكته اثنين وكتبه ثلاثة ورسله أربعة. إذن جميع أصول الإيمان ترجع إلى هذه الأصول الأربعة التي ذكرت في خواتيم سورة البقرة. ولهذا كان لهذه الخواتيم شأن عظيم ليس لغيرها، لأنها مشتملة على أصول الإيمان. ففي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بين جبرائيل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه، يعني صوتا، نقيض يعني صوتا، فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل إلا اليوم إلا اليوم. فسلم، يعني الملك سلم وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته. إذن هذا الحديث يدلنا إيش؟ على عظمة سورة الفاتحة وعلى عظمة خواتيم سورة البقرة. ويقول الملك أبشر بنورين أوتيتهما. طيب لو قال لنا قائل القرآن كله نور، القرآن كله نور، فما وجه التخصيص في هذا الحديث؟ يعني الله سبحانه وتعالى يقول إيش؟ يقول فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. النور الذي أنزل معه هو القرآن، إذن سماه كله نور. إذن القرآن كله نور، لماذا؟ لماذا؟ لأنه أشبه شيء بالنور. النور ظاهر بنفسه مظهر لغيره، القرآن هكذا ظاهر بنفسه، وأنه صدق وليس من كلام البشر، يعني معجز في ذاته، وأيضا مظهر لغيره، يعني يدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل على صحة ما فيه من أحكام العبادات والمعاملات والأخلاق. ولذلك كان كل نور، ظاهر في نفسه، ظاهر مظهر لإيش؟ لغيره. ولذلك يعتبر دليل ومدلول. طيب ما وجه التخصيص ما دام القرآن كله نور؟ ما وجه التخصيص؟ وجه التخصيص والله أعلم من وجهين. الوجه الأول من ناحية العظمة، يعني كأن الملك قال أبشر بنورين عظيمين، يعني التخصيص يكون من جهة العظمة، يعني أنها أعظم من غيرها من الآيات، هذه ناحية. والناحية الثانية العده التي مذكورة في الحديث، لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته، يعني ما معنى هذا؟ لن تقرأ بحرف يعني جملة من الفاتحة ومن خواتيم سورة البقرة إلا أوتيته. كيف يعني؟ احنا نعرف انه هذه ان الفاتحة وخواتيم سورة البقرة فيها جمل، فيها ثناء، وفيها جمل فيها دعاء، يعني مثلا الحمد لله رب العالمين ثناء، ومثلا اهدنا الصراط المستقيم دعاء، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين دعاء. إذن ما معنى لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته؟ يعني تعطى ما اشتملت عليه تلك الجملة، يعني في التمجيد في الثناء تعطى ثواب هذه الجملة، وفي السؤال تعطى جواب هذه الدعوة. وهذا فضل عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته. السندي يقول في حاشية النسائي المرجو أن هذا لا يختص به بل يعمه وأمته صلى الله عليه وسلم. طيب إذن هذا الحديث يدلنا على عظمة هذه الآية من سورة في خواتيم سورة البقرة، لأن اشتملت على أصول الإيمان. وعندنا أيضا حديث آخر ذكره الشارح يدل على عظمة خواتيم سورة البقرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. يقول ابن القيم في الوابل الصيب الصحيح أن معناه كفتاه من شر ما يؤذيه، وقيل كفتاه من قيام الليل وليس بشيء. إذن هذا يدلنا على ماذا؟ على عظمة خواتيم سورة البقرة. لماذا؟ لأن اشتملت على أصول الإيمان الأربعة، وقلنا أن أصول الإيمان الأربعة تنتظم أصول الإيمان الخمسة، وتنتظم أصول الإيمان الستة، وأيضا السبعة، وأن هذا كله من خلاف الإيش؟ التنوع. لكن الشارح سار على أنها خمسة أصول، يعني موافقة لآية سورة البقرة ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. طيب الآن سؤال، ما صفة إيمان الرسل وأتباعهم بهذه الأصول الخمسة؟ الجواب، نقول هذه الأصول اتفقت عليها الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم وسلامه، ولم يؤمن بها حقيقة الإيمان إلا أتباع الرسل. وبيان ذلك نبين هذا بإجمال. أصلا نبدأ بالإيمان بالله تعالى. ما معنى الإيمان بالله تعالى؟ معناه التصديق بوجود الله الحق المباين للمخلوقات، يعني الذي يقول بالحلول أو وحدة الوجود ما آمن بالله حقا. إذن ما معنى الإيمان بالله؟ يعني التصديق بوجود الله الحق المباين للمخلوقات، هذا واحد، ونفي معاني الربوبية والألوهية عما سوى الله وإثباتها لله وحده. إذن لابد في توحيد الربوبية والألوهية من ركنين، نفي اللي هو نفي معاني الربوبية والألوهية عما سوى الله، وإثبات وهو إثبات جميع معاني الربوبية والألوهية لله وحده بلا شريك. وأيضا لابد في الإيمان بالله من الإيمان بكل ما ثبت من أسماء الله وصفاته، لكن بلا تمثيل ولا تعطيل. إذن هذا معنى الإيمان بالله. طيب، ما صفة الإيمان بالملائكة باختصار؟ الإيمان بالملائكة يعني التصديق بوجودهم الحقيقي، يعني أنهم موجودين حقا وليسوا مجرد خيالات كما يقول الفلاسفة، وأنهم كما وصفهم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم عباد مكرمون خلقوا من نور، وأنهم أصناف متفاوتة. في ماذا متفاوتة؟ في الخلق، في المنزل عند الله. أيضا هم متفاوتون فيما وكلوا به من الأعمال، يعني في منهم الموكل بالوحي، فيها الموكل بالقبر، فيها الموكل بحفظ العباد وحفظ أعمال العباد، إلى غير ذلك من الأصناف التي لا يحصيها إلا الله تعالى وحده. طيب، نأتي إلى الإيمان بالكتب. ما صفة الإيمان بالإيمان ما صفة الإيمان بالكتب؟ نقول صفة الإيمان بالكتب بأن نعتقد أنها منزلة من عند الله حقا، يعني ليست مخلوقة كما يقول الجهمية، وأن ما فيها كلام الله لفظا ومعنا، وأن الله عز وجل صان القرآن الكريم عما طرأ على الكتب الأولى من التحريف والتبديل. لماذا؟ لأنه أشرف الكتب وأكملها والمهيمن عليها والناسخ لكل ما قبله من كتب الأنبياء. طيب، نأتي إلى الإيمان بالرسل. ما صفة الإيمان بالرسل؟ صفة الإيمان بالرسل أن نعتقد أن الله عز وجل اصطفاهم من خيرة خلقه لتبليغ رسالاته، وعصمهم في تحمل الوحي وتبليغه، وأيدهم بالبراهين التي تدل على صدقهم فيما أخبروا به عن الله. يقول الله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. يعني إيش بالبينات؟ يعني بالأدلة التي تدل على صدقهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أوتي من الآيات ما على مثله آمن البشر. طيب، نأتي إلى الإيمان باليوم الآخر. ما صفة الإيمان باليوم الآخر؟ قال صفة الإيمان باليوم الآخر أن نؤمن بكل ما يشتمل عليه الإيمان اليوم الآخر من معاني الإيمان، وهو يشتمل على أمور كثيرة مثل أشراط الساعة، عذاب القبر ونعيمه، الإيمان بالبعث والحشر، أهوال القيامة، الحساب، الميزان، الحوض، الشفاعة، الصراط، الجنة والنار، وما يكون في الجنة والنار. طيب، نأتي إلى الأصل السادس وهو الإيمان بالقدر. كيف نؤمن بالقدر؟ قال أن نعتقد أن الله علم المخلوقات كلها قبل وجودها وكتب في الذكر كل شيء، يعني في اللوحة المحفوظ، وأن كل ما يكون من الأعيان والأفعال، يعني من الذوات وأفعال هذه الذوات، يجري على ما سبق في علم الله وكتابه الأول، وأيضا واقع بمشيئة الله وخلقه. إذن نلاحظ أن هذا الأصل اللي هو الإيمان بالقدر داخل في توحيد الربوبية من ناحية الخلق، الإيمان بالخلق، وداخل في الصفات من ناحية العلم، من ناحية المشيئة. ولذلك بعض أهل العلم ومنهم المؤلف أدخلوه في الأصل الأول من أصول الإيمان وهو الإيمان بالله تعالى، وقالوا إن أصول الإيمان خمسة، كما قال الله تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. طيب، سؤال: الآن رأينا صفة إيمان الرسل وأتباعهم بهذه الأصول. المؤلف يذكر لنا أن أهل البدع بدلوا هذه الأصول إما كليا وإما جزئيا ونسبيا. فالسؤال الآن: ما صفة تبديل أهل البدع لهذه الأصول الخمسة اللي هي عرفناها أصول الإيمان الخمسة، اللي هي الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين؟ ذكر المؤلف رحمه الله أن أهل البدع متفاوتون في تبديلها تفاوتا كبيرا، وأعظمهم تبديلا لهذه الأصول هم الفلاسفة الذين يسمون عند من يعظمهم من المتكلمين بالحكماء. ولهذا قال المؤلف، يعني هو شرح العقيدة الطحاوية: من علم حقيقة قولهم، يعني الفلاسفة الإلهيين هؤلاء، علم أنهم لم يؤمنوا بالله ولا رسله ولا كتبه ولا ملائكته ولا باليوم الآخر. طيب كيف بين لنا؟ قال البيان على النحو التالي: طيب، في وجود الله نجد أن الفلاسفة يثبتون وجود الرب وجودا مطلقا. يعني إيش وجودا مطلقا؟ يعني مجردا عن الصفات، يعني يثبتون الذات مجردة عن كل وصف زائد عليها. ليش؟ قال يقولون: لأنه لو كان له صفة لكان مركبا وجسما مؤلفا، ولهذا ينفون جميع الصفات. أهل العلم ماذا يقولون؟ يقولون هذه الوحدة التي هذه الوحدة اللي ذات مجردة عن الصفات إنما توجد في الخيال لا في الواقع. ولهذا قال أهل العلم إن حقيقة هذه الوحدة التي أثبتوها هي عبارة عن إنكار لذات الرب تبارك وتعالى. طيب، نأتي إلى جانب آخر من جوانب العقيدة في صفة العلم. في صفة العلم يزعم الفلاسفة أن الله إنما يعلم الكليات والجزئيات الثابتة، يعني يعلم الكليات يعني مثل العقل الأول والعقل الثاني والعقل العاشر، الجزئيات الثابتة يعني مثل السماوات والأفلاك، لأنهم يعتبرون السماوات والأفلاك قديمة. طيب، لكن يقولون الجزئيات المتغيرة يعني مثل الجن والإنس وما في هذا العالم من أنواع المخلوقات، يعني تفاصيل أحوال العالم، هذه الجزئيات المتغيرة لا يعلمها. لماذا؟ قالوا: لأن العلم بها يستلزم تنوع العلم، والتنوع تغير يمتنع على الله. هذا القول الذي يقول به الفلاسفة يعني أن الله لا يعلم شيء عن الأنبياء ولا يعلم شيء عن الشرائع التي نزلت عليهم لأنها من الجزئيات المتغيرة بزعمهم، بل ولا يعلم شيء عن البشر ولا عن المخلوقات. وهذا يصادم النصوص التي تدل على شمول العلم الإلهي لكل مخلوق. يقول الله عز وجل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أما قولهم بأن الله إنما يعلم الأمور الكلية الأزلية، فهذا كما قلنا مبني على قولهم بقدم السماوات والأفلاك وأنها أزلية أبدية، وهذا قول تبطله النصوص الكثيرة، كقول الله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض. إذن السماوات والأرض مخلوقة وليست قديمة. وقول الله عز وجل إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، إذن هي مخلوقة وليست أزلية كما يقولون. طيب، نأتي إلى جانب آخر من جوانب الإيمان من ناحية صفة القدرة والمشيئة. الرب عندهم، يعني عند الفلاسفة، موجب بالذات. يعني إيش موجب بالذات؟ يعني أن أفعاله تصدر عنه من غير قصد وإرادة، يعني مثل ما يصدر الإشراق عن الشمس والإحراق عن النار. ولذلك يقولون أن العالم صدر عن الله، ما يقولون أن العالم من خلق الله، وإذا سموه مخلوق فعلى سبيل المصانعة للمسلمين، ولكنهم يقولون بالصدور، العالم صادر عن الله، يعني أنه إيش؟ ليس لله مشيئة باشرة بها خلق هذا العالم وأبدعه، ولا يقدر أن يغير العالم من حال إلى حال، ولذلك يقولون بقدم العالم، ويقولون بأزلية العالم وأبديته. وتصور هذا القول كاف في بيان فساده ومناقضته لمسلمات العقيدة. طيب، نأتي إلى جانب رابع في صفة الكلام. يذكر المؤلف وغيره من أهل العلم أن كلام الله عندهم مجرد معان تفيض على النفوس الزكية من العقل الفعال أو من النفس الفلكية. إذن معناته أنهم يخرجون اللفظ عن مسمى الكلام، أنهم يقولون مجرد معاني تفيض، وأيضا يخرجون بحقيقة الكلام عن معناه. إذا كان مجرد معاني تفيض، إذن خرجوا بحقيقة الكلام عن معناه إلى معنى العلم والإعلام، بل إنهم ينكرون أن يكون الكلام وصفا لله. ليش؟ لأنهم يعتبرونه صادر إما من العقل الفعال أو عقل فلك القمر عندهم، أو من النفس الفلكية. طيب، نأتي إلى جانب آخر من جوانب أصول الإيمان، هو الإيمان بالملائكة. عندهم الملائكة، في ملائكة سماوية وملائكة أرضية. الملائكة السماوية تعني عندهم نفوس الأفلاك، والملائكة الأرضية تعني قوى النفوس، يعني قوى الخير المحمودة في الناس. طيب، الملك الموكل بالوحي، قالوا لا، هذا مجرد أمر ذهني ينشأ عن قوة التخيل عند النبي وليس حقيقة واقعة. طيب، في الإيمان بالرسل، جانب جديد من جوانب العقيدة، يرون أن النبوة اكتساب لا اصطفاء. المسلمين كلهم يرون أن النبوة اصطفاء، هم يقولون لا، أنها اكتساب. يعني إيش اكتساب؟ يعني يمكن لكل من اجتمع فيه قوة قدسية وخيالية ونفسية أن يكون نبيا. يعني هي مجرد ثلاثة أمور، إذا اجتمعت في الشخص ممكن أن يكون نبي. ولذلك بعض من سلك سبيلهم وآمن بكلامهم صار يطلب النبوة على منهاج الفلاسفة، ويجاور بغار حراء طمعا أن يقال له قم فأنذر. وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام في درء التعارض وفي غيره من كتبه. طيب، نأتي إلى آخر نقطة، وهي في الإيمان بالمعاد، يعني بالبعث. المعاد الجسماني عندهم محال، عندهم محال. لماذا؟ لأنهم يقولون بقدم العالم، وما ثبت قدمه استحال عدمه. طيب، إذن نصوص القيامة والبعث والجنة والنار، هذه ما موقفهم منها؟ قال يعتبرونها خطاب تخييلي استصلاحي، يعني خطاب لاستصلاح الخلق وليس إخبار عن حقائق واقعة. ولذلك يقولون، يعني كما قال شيخ الإسلام عنهم في أول درء التعارض، يقولون من قبيل الخطاب الجمهوري. يعني إيش الخطاب الجمهوري؟ يعني الخطاب الذي يكون لاستصلاح جمهور الناس وليس إخبار عن حقائق واقعة. طيب، إذا رأينا أن المؤلف، يعني حينما قال أن الفلاسفة هم أشد أهل البدع تبديلا لهذه الأصول، بنى قوله على مثل هذه الحقائق وغيرها الموجودة في كتبهم المعروفة، يعني مثل الإشارات والتنبيهات وغيرها. طيب، نأتي لفرقة ثانية وهم المعتزلة. سؤال: ما صفة تبديل المعتزلة ومن وافقهم لأصول الإيمان الخمسة؟ إحنا رأينا صفة إيمان الرسل وأتباعهم بإيش؟ بالأصول الخمسة اللي هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. طيب، الآن ما صفة تبديل المعتزلة لهذه الأصول؟ الجواب: المعتزلة يبنون مذهبهم على خمسة أصول هي مدار مذهبهم، وفيصل التفرقة بين المعتزلي وغيره، أو بعباراتهم فيصل التفرقة بين العدل وغيره، يعني يسمون أنفسهم أهل العدل والتوحيد. يقول الخياط اللي هو أبو الحسين الخياط في كتابه الانتصار، كتاب معروف مطبوع، يقول: وليس يستحق أحد اسم الاعتزال حتى يجمع القول بالأصول الخمسة: التوحيد والعدل والوعد والوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا كملت في الإنسان هذه الخصال الخمس فهو معتزلي. انتهى كلامه في الانتصار صفحة 126-127. هذه الأصول الخمسة التي وضعها المعتزلة بإزاء أصول الدين الخمسة التي بعث بها الرسل تخالف الحق من وجوه كثيرة، وبيان ذلك كما يلي. يعني بإجمال فقط، نبين بإجمال: واحد، التوحيد، يعني عندهم الأصل الأول التوحيد، يقصدون به وحدانية الله تعالى في أخص أوصافه وهو القدم، ولهذا أنكروا صفات الله كلها فرارا من تعدد القدماء، وزعموا أن من أثبت لله تعالى صفة قديمة فقد أثبت له مثلا قديما. ولذلك يسمون كل من يثبت الصفات، سواء كان إثباته كلي مثل السلف أو جزئي مثل الكلابية والأشعرية وغيرهم، يسمونهم مشبهة وممثلة. وهذا ليس بصحيح، يعني هذه الحجة ليست بصحيحة. لماذا؟ لأن القدم من خصائص الذات الموصوفة بصفات، وليس من خصائص الذات المجردة عن الصفات كما يتوهمون. لماذا؟ لأن هذه الذات كما قلنا سابقا لا وجود لها، يعني الذات المجردة عن الصفات لا وجود لها فضلا أن تختص بوصف. طيب، نأتي للأصل الثاني وهو العدل. العدل يسترون تحته نفي القدر، نفي القدر. ووجه ذلك أن الله أنهم يقولون: لو خص الله بعض عبيده بهداية لم يعطها الآخر لكان ظلما للذي منعه. وأيضا يقولون: لو شاء منهم المعاصي وخلقها فيهم ثم عذبهم عليها لكان ظلما، والله أعدل من أن يضل أحدا ثم يعذبه على ذلك. هذا الأصل الذي يسمونه العدل يناقض التوحيد. لماذا؟ لأنهم بنوا على فهمهم للعدل إنكار خلق أفعال العباد. يعني الآن هم يريدون بهذا الكلام أن ينكروا خلق أفعال العباد، يعني يقولوا أن الله لم يخلق أفعال العباد حتى لا يكون ظلم، إذن كل عبد يخلق فعله، فجعلوا العباد خالقين مع الله، ولذلك وقعوا في شرك الربوبية وسماهم العلماء بمجوس هذه الأمة. ثم أيضا هم يناقضون العدل نفسه. كيف ذلك؟ قال: الآن هم يقولون أن الإنسان لو أطاع الله مدى عمره ثم فعل كبيرة واحدة لأحبطت الكبيرة الواحدة جميع هذه الحسنات، إذن هم يبطلون طاعة العمر المديد بكبيرة واحدة، ويقطعون بخلود صاحبه في النار حتى لو كان معه من الحسنات مثل الجبال. وهذا لا شك أنه ظلم لا يليق بالعدل الإلهي ولا بوعد الله عز وجل بإثابة كل محسن على ما دق من إحسانه وجل، كما قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. طيب، نأتي للأصل الثالث وهو المنزلة بين المنزلتين. ماذا يعنون بها؟ يعنون بها أن صاحب الكبيرة يخرج من الإيمان نهائيا، لكنه لا يدخل في الكفر، ولهذا يسمونه فاسق، ليس بمؤمن ولا كافر، يعني لا هو في منزلة بين الكفر والإيمان. أهل السنة ينكرون هذا القول ويعتبرونه البدعة الخاصة التي انفرد بها المعتزلة عن أهل القبلة، ويقول لهم إن أصلكم هذا غير صحيح. لماذا؟ قالوا لأن الله أبقى اسم الإيمان مع الكبيرة. يقول الله عز وجل: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. هذه أخوة الإيمان بين القاتل والمقتول. ويقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. أبقى الإيمان مع كبيرة الاقتتال. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منه اليوم. يعني أثبت الأخوة، أخوة إيش؟ الإيمان بين الظالم والمظلوم. لكن هذا لا يعني أن أهل السنة يثبتون وصف الإيمان كاملا لصاحب الكبيرة مثل ما يقول المرجئة، أبدا. لماذا؟ قال: لأن هناك نصوص نفت الإيمان عن صاحب الكبيرة، مثل: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. إذن بناء على هذا النفي والإثبات يقولون أننا نسميه بالفاسق الملي، يعني خرج بعمله ولم يخرج باعتقاده، أو يقولون مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. طيب، نأتي إلى الأصل الرابع، وهو إنفاذ الوعد، وهو إنفاذ الوعيد. الإيمان عند المعتزلة حقيقة واحدة: إذا ذهب بعضه ذهب كله، ولهذا قطعوا بإنفاذ وعيد أهل الكبائر وخلودهم في النار. وهذا أصل غير صحيح وغير مسلم. لماذا؟ لأن النصوص دلت على أن الإيمان يجوز أن يذهب بعضه أو أكثره ويبقى بعضه، ودلت أيضا على أنه يمكن اجتماع أسباب الوعد والوعيد في المعين. وأهل العلم يقولون إن نصوص الوعيد مفسرة ومقيدة بنصوص الوعد، ونصوص الوعد دلت على أن إنفاذ الوعيد مشروط بانتفاء موانعه. هذه الموانع إما أن تكون من المذنب، وإما أن تكون من غير المذنب من الخلق، وإما أن تكون من الله. إيش هي التي من المذنب؟ التي من المذنب التوبة والاستغفار والحسنات الماحية. طيب، التي من غيره من الخلق؟ نقول هي الدعاء وإهداء ثواب العمل والشفاعة. طيب، ما هي التي من الله؟ التي من الله هي المصائب المكفرة، سواء كانت في الدنيا أو كانت في البرزخ، مثلا مثل الضغطة والروعة، هذه مصيبة، أو حتى كانت في الآخرة، يعني مثل أهوال القيامة، هذه من المصائب العامة، هذه كلها تكفر عن الإنسان. إذن التي من الله إما أن تكون المصائب المكفرة بالمفهوم الواسع هذا، أو أن تكون عفو الله عما يستحقه المذنب من العقاب، يعني قد يعفو الله عز وجل عفوا محضا عن بعض المذنبين لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. إذن نلاحظ أن نصوص الوعيد مقيدة بانتفاء هذه الموانع. إذا انتفت هذه الأمور الثمانية، والعلماء يقولون أنها لا تنتفي إلا في حق من عتى وتمرد وشرد على الله شراد البعير على أهله، هنالك ينفذ الوعيد في حقه. طيب، نأتي إلى الأمر الخامس والأخير، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إيش يقصدون بهذا الأصل؟ يقصدون بهذا الأصل إلزام الناس بعقائدهم حتى لو كان ذلك بالقهر والقوة والإكراه. ومحنة القول بخلق القرآن أشهر شاهد تاريخي على ذلك. فالمعتزلة والجهمية ومن وافقهم آذوا أئمة أهل السنة بأنواع الأذى. فمنهم من مات في قيده أو سجنه، يعني مثل محمد بن نوح، مثل نعيم بن حماد، مثل البويطي، ومنهم من قتل وصلب مثل أحمد بن نصر الخزاعي. وأشهر من ناله الأذى من الأئمة الإمام أحمد رحمة الله عليه ورحمة الله عليهم أجمعين، فقد سجن أكثر من سنتين، ثم بعد ذلك ضرب ضربا مبرحا، يقول الجلاد اللي ضربه يقول لو وقع على جمل لنقب عن جوفه، هذا الجلاد اللي كان يضربه يقول هذا الكلام. ثم بعد ذلك أمر بالخروج من بغداد، فكان يتخفى في عدة أماكن، ثم عاد إلى منزله بعد أشهر واختفى فيه، لا يخرج لصلاة ولا لغيرها، حتى كشف الله المحنة في عهد المتوكل. لكن متى؟ بعد أن اكتوى أهل السنة بنارها 14 عاما. يعني هذا شاهد تاريخي على إيش؟ على ما يريد المعتزلة ومن وافقهم بمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طيب سؤال، هل هناك فرق وافقت المعتزلة على هذه الأصول الخمسة؟ نقول نعم، هناك فرقتان مشهورتان. الفرقة الأولى الزيدية. الزيدية وافقوهم على هذه الأصول الخمسة موافقة تامة. نأخذ يعني شاهد من كلام العلماء، وهو المقبلي في العلم الشامخ، في العلم الشامخ في صفحة 11 و12، يقول المقبلي: الزيدية هم معتزلة في كل الموارد، يعني في جميع الأصول الخمسة إلا في شيء من مسائل الإمامة، يعني في مسائل الإمام عندهم تشيع. ثم قال: وأما الزيدية فلا ينبغي أن يعد، يعني المقبلي، ثم قال: وأما الزيدية فلا ينبغي أن يعد فرقة مستقلة، وإنما هم مقلدون للمعتزلة في الأصول وللحنفية في الفروع. إذن هذه الفرقة الأولى وافقتهم على الأصول الأيش؟ الخمسة. الفرقة الثانية الإمامية، وهؤلاء وافقوهم في أصلين، يعني وافقوا المعتزلة في أصلين وخالفوهم في أصلين أو ثلاثة، يعني إن شئت قلت في أصلين، يعني إن شئت قلت خالفوهم في أصلين، وإن شئت قلت في ثلاثة، المعنى كله صحيح. كيف ذلك؟ نقول وافقوهم في أصل التوحيد والعدل، ولذلك سمي الكتاب الذي صنفه شيخ الإسلام في الرد عليهم بمنهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة والقدرية. طيب هذا الكتاب في الرد على الشيعة ماذا أتى بالقدرية هنا؟ قال: لأن الشيعة على أصول القدرية في العدل والتوحيد، ولذلك شيخ الإسلام يعني نقده لهم في هذين الأصلين يعتبر نقد للقدرية. وخالفوهم في أصلين، يعني الإمامية خالفوا المعتزلة في أصلين، وإحنا قلنا أن ممكن تقول أصلين ممكن تقول ثلاثة. طيب ما هو الأصل الأول؟ الأصل الأول هو أصل الإمامة. أصل الإمامة يختلفون فيه اختلاف كامل، يعني أصل الإمامة هو مبني عليه من عقائد مثل العصمة، مثل الرجعة، مثل المهدوية، هناك اختلاف كامل بين المعتزلة والإمامية في هذا الباب. طيب الأصل الثاني الذي يختلفون فيه أصل الأسماء والأحكام. يعني إيش أصل الأسماء والأحكام؟ أصل الأسماء والأحكام يعني بماذا يسمى صاحب الكبيرة في الدنيا، هل يسمى مؤمن، هل يسمى فاسق، هل يسمى كافر، يعني هذا يوازي أصل الوعد، أصل المنزلة بين المنزلتين. والأحكام يعني بماذا يحكم عليه في الدنيا، هل يعامل معاملة المسلمين، وهذا أيضا داخل في أصل الوعد والوعيد، وبماذا يحكم عليه، هذا داخل أيضا في أصل المنزلة بين المنزلتين، وبماذا يحكم عليه في الآخرة، وهذا داخل في أصل الوعد والوعيد عندهم. إذا نلاحظ أن أصل أن مسألة الأسماء والأحكام تنتظم أصلين، اللي هي أصل المنزلة بين المنزلتين والوعد والوعيد، ولذلك قلنا أنك ممكن تقول أصلين يختلفون في أصلين، ممكن تقول في ثلاثة، كلها بمعنى واحد. طيب في أصل الأسماء والأحكام الإمامية يخالفون القدرية مخالفة تامة، ويوافقون المرجئة على تفسير الإيمان بالتصديق، وعلى ترتيب أحكام الإيمان في الدنيا والآخرة على هذا التصديق المجرد، كما نرى في كتاب الاقتصاد مثلا، ونرى في كتاب الإلهيات. يعني هناك توافق تام بين المذهبين في تفسير الإيمان بالتصديق المجرد، وفي ترتيب أحكام الإيمان في الدنيا والآخرة على مجرد هذا التصديق. طيب، إذن لاحظنا الآن أن المؤلف ذكر فرقتين حرفت وبدلت في أصول الإيمان الخمسة. والسؤال الآن، هل تحريف أصول الإيمان الخمسة خاص بالفلاسفة والمعتزلة؟ الشارح في هذا الموضع اقتصر على هاتين الفرقتين ومن وافقهم يعني، وهذا من باب التمثيل قطعا وليس من باب الحصر. بدليل إيش؟ بدليل أنه ذكر في ثنايا كتابه وفي آخره خاصة، في الأخير خاصة، ذكر فرقا كثيرة حرفت هذه الأصول تحريفا متفاوت الدرجات. يعني هم ليسوا على درجة واحدة، يعني منهم الغالي، منهم المتوسط، منهم المنكوب. إذن علم أن المقصود التمثيل لتبديل أصول الإيمان بهاتين الفرقتين لا حصر التبديل فيهما. وبهذا ينتهي هذا الدرس، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد.